الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه في كتابه كشف الشبهات، قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله مكتوب جوابه عندي فجوابه بما تقدم أو فجاوبه فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وأقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل. وأما الجواب المفصل، عرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى استهل هذا الكتاب النافع بمقدمة بين فيها حقيقة دين الأنبياء والمرسلين وما كانوا يدعون إليه من التوحيد والإخلاص لله ونبذ الشرك والتحذير من حال أهله ودعوة الناس إلى كلمة سواء قائمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبين أيضا رحمه الله حقيقة دين المشركين وما كانوا عليه من اتخاذ الأنداد والأولياء والشركاء والوسطاء، زاعمين أن تلك الأنداد تقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، ويعتقدون أن تلك الأنداد لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع، بل ذلك كله بيد الله، لكنهم اتخذوها